طيب نقف هنا، نقرأ في الترمذي، عادل، نقرأ في الترمذي في باب المناقب، كتاب المناقب الأخير صفحة 203 بالنسبة لطبعة الرسالة، وهو آخر كتاب في الترمذي، بعده العلل، إذا جاء معنا وقت نقرأ العلل إن شاء الله، ويصير بالنسبة للمغرب يبقى بس تكملة التفسير والدعوات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المناقب صفحة 203. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المناقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا حديث صحيح. نعم، هذا أولا المناقب معناها الفضائل، بدأ بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فضائله طبقت الآفاق في الجاهلية وفي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ما في أحد أفضل منه. لكن قال، وهذا أيضا من علامات النبوة، من علامات النبوة إن الله اصطفاه من في الأزل، اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، ولذلك نحن الإسماعيليين أفضل من الإسحاقيين من حيث الجنس اللي هم رضي الله الصالحين منهم وعليهم السلام ذرية إسحاق، مع أن النبوة كلها كانت في بني إسحاق، الأنبياء كلهم بني إسحاق، موسى وعيسى وداود وسليمان كل الأنبياء من هناك، وإسماعيل من بعده ما جاء في ذرية نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الذرية الأنبياء ما أفضل منهم أحد، من حيث الذرية والجنس بني إسماعيل اصطفاهم الله من بني إبراهيم، وبعدين اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، يعني لازال الناس خيار خيار إلين انقسموا في خزيمة بمدركة وهذيل بمدركة، وكانت كنانة في خزيمة، فصار الخيرة ذهبت مع خزيمة، ذرية خزيمة اللي هم كنانة، ثم بعدين كنانة قبائل كثيرة منهم بني بكر وبني عبد مناه وغفار وضمرة وكل قبائل الساحل هذا، وفيهم قريش اللي هو النضر أو مالك بن النضر على خلاف بن فهر، فصار الاصطفاء من حيث الجنس في قريش، ثم قريش قبائل، فصار الاصطفاء في بني عبد مناف، ثم في بني هاشم، ثم في بني عبد المطلب، ثم في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار، وهذا الاعتناء به عليه الصلاة والسلام من دلائل النبوة، إنه من الأزل قد جعله الله في هذا الحسب حتى يكون يقيم الدين، وحتى لا يجد أعداء الدين مغمز عليه. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث اسم هو ابن نوفل. ترى الناس يصير بينهم تحاسد، يصير بينهم عد في الجاهلية واضح كلام أبو جهل، قال الله نعلم إنه صادق وإنه كذا، لكن تسابقنا نحن وبني عبد مناف الشرف، أطعموا وأطعمنا وقاتلوا قاتلنا، فلما كنا كفرس يا ريهان قالوا منا نبي، لا قبول. فحتى في الإسلام بعض قريش يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، هو طيب في نفسه، لكن عاد قبيلته لا، في ناس أحسن منهم، فهو كمثل نخلة طيبة لكن في كبوة من الأرض، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا، هو عليه الصلاة والسلام طيب في نفسه وطيب في حسبه وطيب في نسبه وأطيب الناس، والله مختاره هكذا. وقال إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم. الآن لو نبدأ من الأزل، خلق الله ثقلين، أيهم أفضل من حيث الجنس؟ الخير أكثر في الإنس ولا في الجن؟ في الإنس. الخير أكثر في الإنس من في الجن، ولذلك الأنبياء تكون من الإنس. طيب لا جيت في الإنس أنفسهم، جعل الله عرب وعجم، أيهم أفضل من حيث الجنس؟ العرب ولا شك. يعني حتى مثل ما قال سعيد المسيب، قال أبناء نوح، اللي قبل نوح ما ندري عنهم، لكن أبناء نوح سام وحام ويافث. يقول سعيد المسيب الخير في سام، يعني من حيث الجنس ليس الأفراد، فيهم العرب والفرس والروم، وهذه وجوه أهل الأرض. وبعدين أبناء سام فرس وروم وعرب، العرب أفضلهم من حيث الجنس، وهذا تشهد له مثل ما قال ابن تيمية، اقرأوا التواريخ وشوفوا الأخلاق والفضائل، فالعرب أفضل. ثم افترق العرب فرقتين، ناس ينسبون إلى هود عليه السلام وناس ينسبون إلى إسماعيل عليه السلام، الإسماعيلية أفضل من حيث الجنس. ثم افترق الناس، وهكذا تمشي تمشي تمشي لين تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما افترق فرقتين صار في خير الفرقتين عليه الصلاة والسلام. ربيعة ومضر صار في مضر، إذن هكذا مضر، وبعدين افترقت مضر إلى قيسية وصار في هذه، إلين وصل إلى هاشم وعبد المطلب هو نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو عاد ما له أخوان، إذا وصلت إلى عبد المطلب هو خيرهم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال جاء العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله عليك السلام. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا حديث حسن، وقد روي عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد نحو حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب. إيه بعض الناس ترى يقول إن العرب صاروا أفضل جنس لأن الرسول منهم عليه الصلاة والسلام، هذا مو بصحيح. يعني فقط يعني قبل الرسول ما فيهم خير، لكن الرسول مثل ما قالوا نخلة في، لا، العرب ليست أفضل جنس لأن الرسول منهم عليه الصلاة والسلام، العرب أفضل جنس في ذاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معدن طيب، ثم عاد يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والقرآن منهم، ولغة الجنة منهم، والخير فيهم أكثر، والله عز وجل أثنى على الأمم الأخرى اللي يتبعون العرب وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، عرفنا هذا. فما تقول إنهم أفضل لأجل إن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ولا القرآن عربي، لا، تقولهم أفضل في أنفسهم من حيث الجنس، ليس من حيث الأفراد، ليس كل عربي أفضل من عجم، لكن الخير فيهم أكثر، مثل الرجال أفضل من النساء من حيث الجنس، ولقد يكون واحد من الأمم الأخرى أفضل من مليون عربي، والتفاضل عند الله بالأعمال، لكن من حيث الجنس. وما يزكو الأعجمي ولا يذهب عنه النفاق لين يحب العرب، إذا رأيت الرجل أعجمي وأسلم وما يحب العرب من حيث الجنس، يكره العرب كذا، يعرف أنه ما زكى ولا طلع النفاق من قلب، لين يحب العرب ويحب لغتهم ويحب أخلاقهم ويحب زيهم ويصير عربي. ولذلك البخاري ومسلم وغيرهم من العجم ما زكوا لين صاروا عرب. والله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين، ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يلحقون بالأميين لحوق. وسفيان أفضل عجم قاطبة، سلمان أفضل عجم قاطبة، ما عاد فيه أعجمي أفضل من سلمان رضي الله عنه، ومع ذلك آثاره في هالباب هي أقوى الآثار. لماذا؟ لأنه زاكي، يزوجونه كندة امرأة شيخهم، يقول لا زوجوني مولاه لكم، يقدمون في الصلاة هو أكبرهم سن وأعلمهم، يقول لا إن أمرنا أن نتقدم عليكم، وفي الإمارة وفي أشياء كثيرة، وذكر بعد آثاره ابن تيمية في الاقتضاء. حتى قال ابن تيمية جاهلية العرب لو قورنت بالجاهلية الأمم الثانية تلقاها أشرف منهم. إحنا الآن نشوف جاهلية العرب لأن نقارنها بالإسلام اللي جاء فيها، وفيها خبائث. لكن عاد لو أن تعرف تواريخ الأمم، الروم والفرس والحبش والزنج، أمم الأرض هذه كلها، وشفت جاهلياتهم وش عندهم، وقارنت بجاهلية العرب تلقى جاهلية العرب أشرف، عندهم الكرم وعندهم الغيرة وعندهم حماية الجار وعندهم قصصهم كثيرة. نعم. حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن ميسرة الفجر. نعم، الأمر أزلي. نعم. باب حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. هذا حديث حسن غريب. يقول أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا عليه الصلاة والسلام، هذه بعض فضائله، هو ما قال فخر، هو يقول ولا فخر ولا فخر، لكن قال حتى نعرف فضله، لأن بعض الناس يروح يقرأ كتب موسى وكتب عيسى عليهم السلام، وأنتم قد خصصتم بأفضل كتب وخصصتم بأفضل البشر، والأنبياء عليهم السلام لو كانوا أحياء ما وسعهم إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، فأنت استغني بكتابك وبنبيك وبدينك اللي الله اختارك له واختاره لك، ثم عاد هذا نبيك أول الناس خروجا، وخطيبهم إذا وفدوا، العرب إذا جاء الوفد ما يتكلم إلا أفضل واحد فيهم، فكيف إذا كان الوفد هم بني آدم كلهم، الوفد هم بني آدم كلهم يوم القيامة، معناه هو أفضلهم، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، ولواء الحمد يومئذ بيدي اللواء، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، أكرم ولد آدم على الله ولا فخر. نعم. حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. هذا حديث حسن غريب. وهذا كأن شاهد لأثر مجاهد المشهور اللي قال الإجلاس على العرش، هنا قال أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، وهو أول من تنشق عنه الأرض ويكسى حلة من حلل الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب لأنه ما عليه حسابه، فمن يوم يخرج عاري يكسى، ما عليه لا حساب ولا عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. باب حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم قال حدثني كعب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله للوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي، وكعب ليس هو بمعروف، ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. نعم، غريب من هذا الطريق، لكن في حديث الأذان رب هذه الكلمة التامة والصلاة قال آتي محمد الوسيلة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة، وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو الخطيب وهو صاحب الشفاعة. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرنا كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هذا حديث حسن صحيح. قال محمد: عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي وهو مصري، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي. نعم، هذاك حضرمي وهذا قرشي، وهذاك شامي وهذا مصري. شوف قبل شو يقول غريب وما نعرف إلا من الطريق، فبعض الناس ترى يستعجل. شوف نفس المعنى الوسيلة وكذا جاءت في الحديث الصحيح هذا في مسلم وفي غيره، وأما الأول بدابة الترمذي وهو ضعيف. نعم، هذه الوسيلة. حدثنا علي بن حتى لو كانت مضمونة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء شرف لنا حنا وأجر لنا نحن أن نسأل الله الوسيلة له، حتى لو كان ما تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام، مثل آخر البقرة قال الله قد فعلت، ومع ذلك ندعو لأنه مشروط. نعم. حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. اصطفاه الله بأشياء آدم، خلق بيده، هذه ليست إلا لآدم، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته. نعم، وأيضا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم. فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. هذا حديث غريب. نعم، وهذا الحديث معناه ليس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما الحامل له على هذا الكلام، أنه مدحوا الأنبياء فذكر فضائله، الحامل له مثل ما قلنا الاستغناء برسولك والاستغناء بكتابك والإقبال على رسولك اللي الله اختاره لك واختارك له تكون في أمته، وهذا ليس غضب من الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، هو كذلك ونحبهم ونتولاهم وذكر الله فضائله في القرآن، لكن لا تغفل عن رسولك، فإنك لن تسأل عن الأنبياء، ستسأل عنه، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسل، وهو بيسأل عنك ما يسأل عن الأمم الأخرى، فلذلك حتى لو تكلمت ما يخالف، لكنك لا تغفل عن رسولك، وكلما ذكرت فضائله كلما أحببته وتمسكت بهديه واستثقلت مخالفته. نعم. حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مودود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه. قال: فقال أبو مودود: قد بقي في البيت موضع قبر. هذا حديث حسن غريب. هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المديني. الله أعلم هل عيسى يدفن معه أو يدفن في الطور لأنه يموت هناك، هذا الله أعلم بالدفن، لكن عاد مكتوب في التوراة صفة محمد، بل والله التوراة الآن موجودة، العهد القديم اللي باللغة العبرانية موجود فيه اسم محمد الآن موجود، لكن عندهم نسخة القديمة هذه موجود فيها اسم محمد وتنطق محمد، وحتى الحاخامات إذا جوا ينشدون اسمه يصحح النشيد. إذا جاءوا يتكلمون عند حائط المبكى تسمعهم يقول محمد. هذا الإصحاح القديم. العهد الجديد وهذول وش فعلوا؟ يحرفون كتاب. ماذا فعلوا؟ راحوا ترجموا محمد باللغة العبرية فذكروا ترجمة الكلام. يعني مثلا في واحد اسمه ها ايه اسمه كذا فيروحون يترجمون الاسم. اللي اسمه اسود تقول اسمه اسود ما تروح ترجم، واللي اسمه ابيض تقول اسمه ابيض ما ترجم. هم راحوا ترجموا كلمة محمد لين صار في الاصحاح الجديد، لين صار تقرأ الكلام ركيك، ترجمتها بالعبرية كله خير او كله مشتهيات. فهم يقولون يجيك الكلمة وبعدين فيها كله مشتهيات، تقول وش الكلام هذا؟ وإذا رحت تسمعهم ينطقونها الإصحاح القديم، لا زالوا إلى اليوم ينطقونها محمد واضحة مرة. حتى واحد سوى أبحاث عليها، عندهم مثل جوجل في إسرائيل عندهم بحث، وكتب الكلمة هذه 4 حروف، بعدين هم زينة ميم وحاء ودال وميم ثانية ودال، كتبها أساسي هذا وش معناها في العبرية، طلعت محمد واضحة مرة. لكن هم كما قال عز وجل فهو والله مكتوب، والموجود الآن مكتوب محمد ومكتوب جبال مكة ومكتوب كل شيء، لكن حسد. ولذلك واحد يقول إني قابلت حاخام في لندن، فقلت له مكتوب عندكم؟ قال والله مكتوب موجود هذا. قال طيب وراك ما تؤمن؟ قال حنا ما آمنا بموسى بهذلناه في السينا، بنؤمن بمحمد، حنا قوم سبحان الله يعترف على نفسه. قال موسى وش سوينا به في التيه؟ يقول يمين روح يسار مبعد محمد. نعم. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. هذا حديث صحيح غريب. سبحان الله العظيم. ترى هذا يعني أمر واضح، مو يعني من الحب، أمر صحيح هذا. الله إن اليوم اللي قدم فيه المدينة عليه الصلاة والسلام إنه يوم نور وإضاءة، حتى أحسوا الأنصار إن أضاء منها كل شيء، تحس كذا فيها بهجة ونور. واليوم اللي مات فيه إنه أظلم منها كل شيء عليه الصلاة والسلام. يقول أنس والله ما نفضنا أيدينا من دفنه بل ونحن في دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، معاده بنفس القلوب في حياة عليه الصلاة والسلام. ولا شك قول عليه الصلاة والسلام من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلاف حتى في قلبه، وإن مصيبة الأعظم مصيبة في تاريخ بني آدم، أعظم مصيبة موت عليه الصلاة والسلام. ثم لما قتل عثمان حصل النكارة الشديدة في القلوب إلى يوم القيامة، ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول 3 من نجا منهن نجا، موتي يحصل فيه كما قال أنس أنكرنا قلوبا، وقتل خليفة مظلوم تفرقت القلوب، والدجال يتفرق الناس إلى مؤمن وكافر. يكفي هذا.